والله بعد عاطي العافية الراس وباط. إذا ارتد لما سهى فزاد وسهى فنقص. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينسيه مولانا إياك يعلم الناس علاج السهو. إياك اللي منها رتبط راس وسهى زاد والله سهى ونقص يلحق ذا النبي صلى الله عليه وسلم فتفتح الطريق قدامه. ولذلك القرآن يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يكون إلى رتان أن ننسيك ننسيك ياك تعلم الناس حكم من نسي ياك تعدل الطريق للناس الجاية من وراك اللي منهم السهى لهو أنت في التباطل ومن خط نعتنهم صراط الله المستقيم. طيب عند إمامنا مالك رحمه الله تعالى أن حد يزيد فصلة يلزم البعدي. ما معنى البعدي؟ معناها يسجد سجدتين وراين بعد من يسلم يفوت يسلم يجي ساجد مرتين. لكن قالوا البعدي لماذا ينقالوا البعدي؟ لأنه بعد السلام بعد من يوفى من الصلاة هذا إلى عادة رقازات يجيب سجدتين بعد السلام وينقالوا البعدي. رقاز يصحى في الصلاة وينقص الشيخ لقلو يتم صابر أن يعود عاد قاعد يقعد التسليمة وجاب التحيات لله الزاكيات لله ولا تقول لا يقول السلام عليكم ينعود لحقك ذا انقص بقات عليك مثلا سورة والله بقات عليك جلسة الوسطاء والله بقى عليك الشهر مثلا ما عدلته ما حلو. هذا تجيب سجدتين قبل السلام ما فتسلمت تجيب سجدتين عاد قال لهم القبلي هو القبلي والبعدي كلهم سجدتين يغار الفرق بيناتهم ان ذاك اللي منهم قبل السلام ينقالوا القبلي وهذا اللي بعد من يتسلم ينقالوا البعد. السجدتين قبل السلام قبلي والسجدتين بعد السلام بعدي. إذا لن قال لكم قبلي والله بعدي أعرفوا المردة جاية من هذا حدثها وزاد يجيب البعدي بعد من يتسلم حدثها وانقص هذا يجيب سجدتين ولكن قبل السلام. أي وما هم واحد القبل يا أخلاق وضيقة ما منفقع شوي ما هو خارجي مع رص أحوال والبعد يا أخلاق واسعة ما قادروش البعد لا سهيت مثلا أنت زدت ركعة وسلمت وسهيت ما جبت البعد يعني تفوت عام وتخرفه وتصيب بالك وتذكر البعد يجيبه أخلاق واسعة ما عنده مشكلة. البعد يؤتى به ولو بعد عيمان ما هو لعام واحد. وبالنسبة للقبل يا أخلاق وضيقة ينيت عود السهيت وانقص القضية ثقيلة ونيت عود السهيت وزد لباس إلا قاد يعامل معاك لأنك معناها أنك صليت صلاة تامة وعدلت إلا قاع جبت كضو لكن وسع معاك الباع ونيت عود الصقاع فم خالي الصلاة بقات منها فلكة ما جات هذه أخلاق ضيقة به اللي الصلاة مهددة لأن رقاش زاد معناها أنه عدل اللي عليه يا غار زاد ما فرينا ما وقف يعني فات خطة بكيل على المحطة اللي الله يوقف فيه هذا هون ما عنده مشكلة يجيب البعض يعملون بعد عماء يعني عود الصلاة هيت وانقص معناها أن الصلاة من نفسها قادية منها في الكقاع خالي كيل منها مر ما ريناه ولكن ثقي لا بد من تعالج بالعجلة الله يغسل لك إذا فهمتوه. إذن ينعود هناك نقص تعود قضية ثقيلة ونعود فم زيادة لمرعاة ولا هي عقب لكامل يعود في تفصيل يغير هذه بداية كانها تعاونكم تفهم والروق علاش لأن احنا فينا واحدين ما قطوا السمع بقبلي ولا بعد وفي واحدين اخران ربما يسمعوا الدروس إن شاء الله ويعودوا باحرين قاعدين إنجليزية القبلي البعد القبلي شنو البعد شنو القبلي سجدتين سابق تسلم يعني توفى من صلاتك وعود خاصتك لا تقول السلام عليكم إلى عاد لحقك ذا سهيت بقيت عليك صورة بقيت عليك جلسة الوسطاء بقيت عليك مثلا ما شبن السنن اللي مثلا مؤكد وخلاص جيب سجدتين قبل السلام إلى عاد تصصدت قاع صليت المغرب أربع ركعات والله جيت ليت السجد في الركعة قبت ثلاث سجدات سهيت وجبت سجدة ثالثة قاع وهي أصلا الركعة فيها إلا سجدتين في الحالة اللي هي صبر اللي تفوت تسلم جي ساجد المولانا سجدتين وخلاص ويكفيك ذاك. أيوة فيهم رواية أخرى يدلوا على أن الشريعة ما يجيها العقل مرة يعود مولانا اللي خاطبك به تقد تفهمه، ومرة يعود فوق عقلك، ما هو واضح. أنا قهرك صلي المغرب وجابها 4 ركعات، والمغرب كم؟ ما له له 3 ركعات. السرقة إيش عدل 4؟ لو عاد الشريعة يجيه العقل والفلسفة وحد دكتور وفاهم ومثقف، لو عاد العقل مخلي له هذا يقول ما هي مشكلة، أنا صليت المغرب وزدت ورك عراد عراني عتنسالها في الدين، وتصبر أن يتعود صلاة العشاء وتقلع ياكل وقي صليت ساء، تقلع من العشاء ركعة وتعدل الله ثلاثة، واللي سماك واللي سماك تقول له أنا نسال خارج شمرا قيدي ولا بداري من يخلصوا، ولا يخلصوا لا من الصلوات الجاية. الشريعة لك ما هي قابلته، تقول لك عرنك انك ينين تزيد ينين تزيد، يلا تستق يلا قبيل تخلط، قالت لك الشريعة زيد زيد زيد، معناها انت صليت المغرب 4 ركعات معناها نزلت ركعة، يريد تسلم أمه اللي قالت لك الشريعة سجدتين، هذه إنما هي زيادة. قط سمعته قاع أنا قاه يسال الدين ينقال هو قاع ركعة واحدة قاع قالوا انه خلع عنا اللي زادها، قالوا السيد أمه اللي معاه سجدتين أخرى، هذه ما لها زيادة على زيادة، انت 6 ركعة تزيد أمه اللي سجدتين ورا السلام. قالوا لأن الشيطان ما يبقي السجود المولان، الشيطان أكره اللي شوف وقتك ما راح جبهتك المولان ساجد، وسببها عليه به اللي هو حسود، يعني قال له مولانا يسد لآدم آب وعاد فيه لحقة قاع من السجود المولان، يعني شوفك تركع اللباس، يعني شوفك واقف تقرأ اللباس، شوفك تذكر مولانا اللباس، يا غير تطرح جبهتك ينعقل هو، لأن هي الوقفة اللي قتلت حان على سببها ولا يتحملها، قبط الشريعة رحمة من الله. عاد يعني انت تسوي تجيب ركعة على علقة قاعد تتأسف عليها وتقول اخلع عنا، تقول لك الشريعة ما نض... هذا يغضب الشيطان، اقبل قاعد جيب له سجدتين اخرات جيب سجدتين المولانا زايدات، ليش اياك الان فقع من الركعة اللي زدت لعل انت قاعد تثق لك منها يتمونك به، قال لك السيد الصلاة سجدتين لأولاد ساهي والتالي اللي الكج للي يقولوا موريتاني كج قوانه، هذا فروق الشقل قاع راجل لا يكنش المعيز، هذا قاع يصلح في الجماعة، يا غير ان يتعود تكنش ابليس اللي عدو الله يعود هذا كجه منه. قال نفسنا من السجود وبعد السلام للبعض انه ترغيما للشيطان، معناها لا نوع من فقاي، وحتى اياك الطرطة القبلي للنقص في الصلاة ولا إشكال فيه، والبعدي فيه مقصود آخر عند الشريعة عند فيه مغزى، وهو أن تغضب الشيطان وترضي الرحمن. تعذر للقال لك مولانا ويفقع عدوك لأكبر، فهمتوا؟ حد زاد في صلاته يلزم القبلي، وحد معناها بعدي، حد زاد في صلاته يلزم البعدي سجدتين بعد السلام، وحبسها في صلاته فساد هذا يلزم البعدي. إذن النقصان يعدل القبل والزيادة يعدل لها البعدي، فيه رواية تو معايا، حد جاب بعد ما هو لازمه صلاته ما تبطل، البعدي ما يبطل الصلاة، أعطي العافية البعدي لعاد لازمك وجبته زينة، لعاد ما هو لازمك وجبته صلاتك ما تخسر فيه، والقبل متبعرص يريد تجيبه ما يسار فيك ولا هو لازمك وفي ما ينشا فيها تنتصف الصلاة قنبولة، عود في الصلاة 4 ركعات عند من يتغلط في القبل تجيبه ما هو ما حلو ينتصف عليك الصلاة، والبعد لا جبته ما حلو وطعت ربك وإن سهوت واتيت به وهو غير مطلوب لا يضره. لماذا؟ لأنه منفصل عن الصلاة، وما دام منفصل عنها ما تيضرها، والقبل به اللي فيها يضرها، كأنك عدت تشوف عبادتك ما هو حكمك، البعد لا يضرك سواء كنت مطالبا به أم لا، لا يضرك، والقبل يالتك تجتهد ما تجيب القبل ما هوني تتأكد لأنه يجد يضرب صلاتك وينسفها، والبعد ما غديرك لازمك ما هو لازمك انت بعد سالك وصلاتك سالكة، فالبعدي لا يضر والقبل قد يضر نينسك. زين فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ يقعد حد عنده قواعد فاهمها منطلق منها سابق ندخله في الموضوع. حد له يدايل يعطي شيء يتحزم، حد لا يدخله معركة من باب يلا يتهجروا يعني يفهم ذلك لا يكلم له في شنو قاعد. إذا قال إن الراجل العالم اللي هو والله ناظم التاليف قال عرنيني ينقص رقاه في صلاته إنه مسنون له ما واجب عليك تجيب له القبلي. وقالوا نهاية الكلمة اللي يقولوا بعض الفقهاء إن القبلي إنه لا سنة، قالوا واحدة من العلماء أنها ما تصح. لماذا؟ لأنه هو ينعود لازمك بشكل مؤكد، صلاتك ما تصح يقول إذا شفته. حد مثلا صلى العشاء يجي مثلا يغطوا كل ركعة وكل ركعتين وراهم قعدة، مولانا راحي والشريعة ما هي جاية للشاب الصغير اللي قاع ما غاديرو بهل يصلى قايسة واحد اكحي واحد ركابه يوجعوه واحد ضعيف، شعر مولانا كل ركعتين وراهم قعدة وكل سجدتين كل سجدة بينهم على أخرى قعدة يقعد بين السجدتين ونين عدى الركعتين أمه اللي يقعد. يا أخي المخلوق إلى عادة ضعيف يعطيه مولانا نوع من التوقف إياك يتزود من بنزين العافية يستريح أعضاه إياك ما يدخل في العبادة الأخرى ولا في الركوع الجاي يكون قد تشدد له نشاط. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ إشعال الله تعالى بيناته نوع من التوقف للاستراحة، اجعلوا القعدة بين السجدتين واجعلوا بعد ركعتين كل ركعتين وراهم قعدة، كل ذلك تخفيف وتيسير من ربنا سبحانه. قالوا هما المشهور في المذهب المالكي على ان القبلي سنة والاتيان بالبعد سنة. قالوا القبلي بالبعد قاع ما نناقشهم يا غير القبلي كيف يعود سنة؟ هو القبلي لينعود عن ثلاث سنن مؤكدة، اهل السنن كلها مؤكدة، هادونين ما تجيبهم القبلي تبطل الصلاة. وصل قاعدة عند العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وانت صلاتك ما تقد صح ما ولا جبت القبلي. قالوا كيف تقول انه السنة وهو الفريضة ما تقد صح ما هو به؟ والله ما فهمتوا. قالوا كيف ما تعدره واجب والمؤلف يقول سنة؟ قالوا كيف تقوله بسنيته وهو يبطل الصلاة إن كان عند لا يسمى المؤكد؟ السنة المؤكدة شن خارجين من سنن ما يضحكوا ما يجوقوا إنين يبقى إنين مات السجد لهم السجود قبل القبلي معناها قبل السلام صلاتك ما يخال. إذ من السنن يقول لهم الثمان تم حد منه يتخطى رقاب الناس يتم يجور الناس كل ليلة يتخطى رقاب الناس اسمعوا أثماني أثمن السنن مؤكد حد ما جاب لها القبلي أي واحدة منها لازم لها القبلي ونين ما تجيبولها ولا تداركوا بالعجلة تبطل الصلاة. كيفاش؟ كيف الجهر والجلوس؟ كيف راك صلاة العشاء ما نقرأ فيها الفو توا معايا توا ما كن فاطرين لصلاة النهار إنها ينقرأ فيها التحت الدنيا كلها راعي في الوقت في الليل اللي فيه الظلمة أقرأ إياك نعرفه الإمام مني ياك عود الجو متفشكي اقرا الفوق وعود انت ظاهر والفوق الراعوا فيه ياك نعرف احنا نتعامل معاه يعود في النهار وحنا نتخارصوا بويا اقرا تحت والله قاعد اللي بقي احنا نراعوا فيه. لان الاسلام عسكري ومدني اذا تتروض له في الخيام هو في الباديه واذا تخرص في النشره له هو اذا تخرص عسكري له عسكري يعود صالح ولذلك عاد صالح لكل زمان ومكان اجعل الله تعالى ذلك وراعى فيه ينقرأ فيه تحت إلا الجمعة بهل الجمعة ما هي طبيعية بهل فيها المنافقين وفيها الناس ما هي متفاصلة وجيها إلا العياط الفوق الخطبتين والعياط الفوق والقراية الفوق بهل الدنيا متكهربة والصلوات الخمسة اللي تزقنا فيها الليل أبكم معناها يتكلم والنهار أبكم نهار أقرأ تحت الدنيا متقابلة متواجهة الليل أقرأ تحت عليها الليل اقرا الفوق والنهار اقرا تحت بالعكس لما هو قاع الاساسي عنده الجهر والسر معناها الجهر والجلوس قعدتك لاهي تقرا التشهد في الاولى والثانيه لكن الاول منه ذاك القدر الاول منه هو كلهم سنه يعني ما تقعد قعده الوسطاك صليت ركعتين ولا قعدت الا صحيت وجيت واقف لازمك قبلي مؤكد لما تجي وتبطل الصلاه يعود صلاة العشاء وانت والله كيف مثلا المغرب والله الصبح قريت التحت سهل لازمك قبلي مؤكد. واضح واضح. التحيات لله ما فيها الجوقة حد ما جابها يلزم القبر ما يجي وتتصلى. صلى ما لها فيها الشهودين لعادة أربع ركعات ركعتين وراهم التحيات لله والركعات التاليات اللي يتسلم تقول التحيات لله. ليك التحيات لله اللي في الصلاة لعادة أربع يعود واثنين ولعادة الله اثنتين بعد واحد لكن التشهد ما فيه جوقة لا بد من تجيب له التشهدين قبليهما مؤكد. والشهر والجلوس ما فيها الجوق التكبيرة والتسميع الله أكبر قدر منها حد كاملة كاملة ما قال الله أكبر ما عين على تكبيرة الحرام. تكبيرة الحرام واجبة قاعد يا غير جميع اللي في الصلاة من التكبير اللي ما تجيبه يعود كافيك القبلي هي ما تجيبه الصلاة قاعد كأنك تستهزئ بها. كذلك لقى صلاة كاملة ما قال فيها سمع الله لمن حمده قال انت غافل انت ما لك طبيعي انت الصلاة ما دخلت قاعد. التسميع والتكبير حد ما جابر القبر تبطل الصلاة. الجهر والجلوس حد ما جابهم. التشهد وكذا هذا ما فيه. السورة والسر هذا حد ما جابهم لا بد لهم القبر. السورة والسر السر في محله سنة مؤكدة. سر كذا تصلي الظهر باطو قريت ان الفوق وقمت تقبض صلاتك انت مجنون جيب القبر واضح. في الليل صلاة العشاء قريت ان التحت إيه هذا مانك طبيعي هذا تجيب البعد به عكس المسألة. والغريب في الفقهاء انه منين تجهر كي صلاة العشاء تقرأ تحت يلزمك القبل. فهمت ولا ما فهمت؟ حد وقت الجهر قرأ تحت يلزم القبل. يا غير يعود وقت السر وقرأ تحت تنعكس القضية. السر في محل الجهر يلزم منه القبلي والجهر في محل السر يلزم منه البعد. ورواكم لما هو مسلم لله هو المشهور. قال بعض العلماء أن الجهر في غير محله والسر في محل في غير محله أنهم كامل يلزم منه القبلي كلهم خلل معناها نقص في الهيئة التي وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كامل يلزم القبلي معناها إذا قريت الفوق وانت كنت يلتك تقرأ تحت والله قريت التحت وانت قلت انك ينجبهم القبلي في جميع الحالات لانك نقصت عن الهيئة التي وردت عصر ما القى صلوا كما رأيتم من يصلي فهي رقص في جميع الحالات. يعود كامل القبليان به اللي الكل رقص عن الهيئة التي وردت عصر ما ده التفصيل العدل في المالكية يفرق بين الجهر في غير محله والسر في غير محله. هناك من العلماء من لا يراه اصلا قاع ويعتبر انك يتغير عن الهيئة المطلوبة تعود قاع في جميع الحالات حتى أن بعض العلماء عنده قاع الله القبلي البعد قاع ما أخذ يعتبر أن الشلاهي تصلح بيصلى يلا يعود الله ملصق تارك له آتوته عندك خاسرة لأن الشريعة ما جاء الفراسة انت عندك وته خاسرة شورب بيكات وخاصها كراع كراعها مفشوش بات انت وصلحت كراعها شورب برمير تارك علي صلحت فيها انك ما حدك ما درت الكراع الخاسر للوتر الخاسره الوتر تمت الله خاسره. قالوا هما زاد على ان القبر هو اللي لاصق في الصلاه ويا يعود يصلح الصلاه اللي لاصق فيها اما تصلحها بالبعدي كانك صلحت كراع شورب بريمير والوتر قاع مكريف يا شورب بيكاب عود هذا اصلاح منفصل عن الشيء المختل. فلذلك قال بعض العلماء ان جميع ما يجبر به الصلاه ما تجبر به انه كامل يعود قاع قبل السلام لانه هو مصلح به الصلاه ويلا غير مصلح به يعود مركب في المصلح. فهمتوا ذا المثال اللي عرفتوه؟ ايوه انتم بعد الكرعين والوتاته بعد متفاصلكم حد ينفخ على كراع كام كراي في شرب برميه ويقول له ما شاء الله الوتاء يصلح الكراع راعي صالح كل ذاك الكراع غالي هذا اي تعود الدور الوايه راح بيها ركبونها وعود الاصلاح معدلوا فيها هي اما تعداد شي منفصل عنها لا بجزء وصلح يا غير الشيء الاصلي ما هتصلح لانه ما هو راكب فيه قاع يا غير الصلاه ما تجيها الفراسه ولا العباده قاع كامله به اللي يدين مولانا ما هو خاطع للنوع لكن هذا راي بعض اهل العلم. اذا انا جاهل نحن نرجع لكم صوره مبسطه هذا اللي كنت نقول لكم نفرفر لكم شي كان يعطي مولانا تفهمه يقول ان لقاه اللي بلا دروس وفمه ضيق يلا تمت سقر للمدقة كانوا يقد يديرها فمه يقد يمدق. كذلك لقاه اللي قد عود ما يفهم حتى يلا حد يتم بس سطر العبارات ويفريكها إياك إلى غالبته واحدة يشبر العبارة الأخرى قد يمدقها ويقد يصرفها. فهمت ولا ما فهمت؟ ايوة طيب. إذن ينين ينقص لقاه يجيب القبلي ونين يزيد يجيب البعدي ونين يتراد فور الاثنين اسه انقص وسه وزاد يجيب القبلي ينين عدوا لزموك الاثنين الصحيت انت قاع حرك راسك مربوط الصحيت خليت الصفره ما جبت وصحيت امالي زدت ركعه والله زدت سجده عتي وسالوا فيك سهوين واحد منهم للزياده واحده للنقصان جيب القبلي واستراح. لماذا قالوا جيب القبلي؟ قالوا لأنك صلاتك عات مهددة ويا الله ذلك راع الله يدير للوتي يعود هون الله القبلي به اللي الصلاة فيها خلل ويا الله يركب لها الله في داخلها به اللي البعض يقد ما يعالجها. إنك يعود أتنقصت وزدت عاد لازمك هما الاثنين كافيك منهم القبلي. الشريعة رحيمة وغالبا ما يكثر عليك ذني توحل يوحلف خرستك ما دخلت الشريعة وفتحت الطريق. رجها كين نعود بال بال بال وكم يسان ركيبول كم من مرة من عند صلاة الصبح إلى الظهر. ينعود مزرع قاع يقد يعود تم يبول يبول يبول ينين نحمى عليه النهار. ولو أنك قبضت له شيرة وبالك فيها تقول هذا من هذا من اللي يشرب ما هو طبيعي. شفت ذاك من البول هو كل بولة عندها ناقض قاع هي كلها ناقض. اللي عد كنت على طهارة لا تنقبل ومع ذلك من رحمة مولانا هذا كامل من البول اللي تقعد توضى وضو واحد وينصف عنك ذا من الأبوال وذا من الدوش وذا من الويل كامل طهارة واحدة الله تعالى به كثرتها خفف عليك. فلو أمرك أن تتوضأ عند كل ناقض لكان هذا الدين لا يطاق. لو أنك في الليل عندك زوجات وحدات والله قاعد زوجتك باط مثلا وجامعته وفي من الليل جامعته وقت آخر جامعته وطريت له تستحم كافيك صحوم واحد. لو كانت القضية على بابها تم كل جماع لابد من تستحم عنده. الشريعة تقول لك لك من الجماع كامل كافيت واحد رحمة من الله. لمرأة نتعود كانت مسيكينة صايمة وجاها المانع كما ذلك جاها الحيض لا يتفوت ربما 5 أيام 10 أيام وهي فاطرة وهي من في السماء ما قدت تصوم ولا قدت مثلا تصلي. الشريعة تقول له هنا إني توفى من ذاك تلو تقضي. تقول له الشريعة تعالي له رمضان به اللي خاطر ويجي في العام مرة واحدة وعندك 11 شهر ما طلو صالك في الرقبة اقضي أيام رمضان به ما فيه مشكلة. يا غار الأيام الفوتي ما تصلي هذه الصلاة اللي لا يصح الإيمان إلا بها راهي ساقطة عن رقبتك. ما يقفوا عليك ملائكة الرحمن يقولوا لك شما فيك الركعات اللي ما صليتي فيك الأيام بهاش بها اللي أيام متكرة ولو عادت كل نهار تقضي أيامه صلوات فيه يعود هذا عليها متين. لكن اللي يتكرر خلته الشريعة هزركته ولكن اللي مرة مرة هو اللي اعتمدت الشريعة. هذا كله تخفيف من الله جل وعلا. حتى الدم يعود لا ماشي من جلة عارفان والله مجروح والدم ما بيرقى قال لك صلي به ولا ترين قد صبه. البول العاد ماشي منك ولا تتقد العياب الله يتوقف عنك إن يتعود العياب الله ما ترى عندك الوجه علاج ينقال لك ما ترى ينقض الطهارة ولا تلمنسس بالنسبة للباسك وتصلي به لله والله لا يسألك عنها. أي مردة كثرة نعات ما ترى تقد فلطاف ينقال لك معفي عنه معفي عنه مش على طول. لا فهمتوه هذا رحمة من الله. شوفوا عنده منين خرجت السهو في الزيادة والنقصان تدخل الشريعة تقول له لا كافيتك سجدتين ما حدهم متفرقين السجد للزيادة للبعدي والسجد للنقصان القبلي عند من يتخلطوا له اكتفى بواحد منهم وخليله. ها لا مازال جاينا اين عقب نجول الشك في الزيادة والشك في النقصان وما الى ايه والفرق بين المستنكح وغير المستنكح لكن ما زال جاي محله. انا هون نختار نهبت فيكم مقدمات اياك تفهموا بيهم بداية الامر يعني ان شاء الله ندخلوه كلمة كلمة فقرة فقرة ان شاء الله تعالى. اذا يعني نزيد فصلة ساهين نجيبوا البعدي ولين نقصوا فصرة ساهين يجيبوا القبلي ولين يخلطونا فصرة سحينا فزدنا وسحينا فنقصنا فصلات واحدة نصبر ونين عظماتنا كنا نسلموا ونجيبوا السجدتين اللي هما قبلي قبل السلام ويقوموا لنا مقام السجدة. يسمعتوه هذا هو الخلاصة بصورة مبسطة ما تشوش عليكم إن شاء الله. ايه وقف قول